بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من رغب عن هدي النبوة في الدنيا لن يشرب من حوضها في الآخرة ولن ينال شفاعتها، فالآخرة حصاد غرس الدنيا. هذه الحكمة تبين قيمة أو حقيقة من حقائق الدنيا والآخرة ومثالا ونموذجا عنها. أما الحقيقة فهي أن الآخرة حصاد غرس الدنيا، وكل ما في الدنيا نجد نتائجه في الآخرة، أو أن ما نعمله في الدنيا يتجسم كصور وكنعيم أو عذاب في الآخرة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وغيرها من الآثار الواردة عن أئمة الهدى. والنموذج الذي يذكر هنا كتطبيق لهذا ما ورد في الأحاديث عن أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل نبي من الأنبياء حوض في الآخرة. هذا الحوض خاص بأتباع الأنبياء المحافظين على هدي النبوة وصرف من لم يكن منهم عنها. وبالتالي هذا الحديث واضح في الدلالة على مدى أهمية اتباع الهدي وعدم مخالفته ولو في شيء قليل. الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا في قوله: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثر. طبعا هذا الحديث ليس فقط حديث يبين شيئا سيحصل في الآخرة، وإنما يبين حقائق ترتبط بها. فالله تعالى جعل لأتباع الأنبياء الصادقين في الآخرة حوضا خاصا. طبعا عندما نقول حوض ليس فيه ماء مثل ما نعرف، هذا الماء فيه شراب خاص، هذا الشراب له تأثير خاص في الذين يشربونه، مثل ما في الدنيا شخص يكون مريض مرض شديد يشرب دواء فكأنه نشط من عقال وتحول إلى سليم وعافا إلى آخره، فكذلك في ذلك الموقف الشديد في الآخرة الميزان والحساب والصراط والأهوال الشديدة، هؤلاء الصادقين من أتباع الأنبياء يسقون من أحواض أنبيائهم، يعني ذلك الشراب. ذلك الشراب هو جزاء للصدق والمتابعة الصادقة. هؤلاء طبعا لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يغيروا، حافظوا على هدي النبوة سليما كما سنرى ذلك في أحاديث أخرى. فلذلك تحصل مباهات، قال: وإنهم يتباهون، لأن العبرة ليس بكثرة الأتباع وإنما العبرة بالصافين الصادقين المخلصين منهم. وإنهم يتباهون أيهم أكثر، لكل نبي له عدد من الأتباع الصادقين المخلصين فقط يسمح لهم بالشراب من ذلك الحوض الخاص. وإني أرجو، الرسول صلى الله عليه وآله يقول أرجو من الله تعالى أن أكون أكثرهم تابعا. وطبعا هذا تابع للأمة، يعني من يحقق ذلك هي الأمة، يعني الأمة هي التي تحدد، يعني بأعمال الأمة هي التي تحدد من يكون أكثرهم تابعا، ليس في الأمر جبر، ليس هناك الله تعالى يلزم هذه الأمة بأن تكون كذلك. لا، هذا الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله وقال قال إني أرجو، يعني الرجاء هنا أمل، آمل من الأمة أن تشر، أن آمل من الأمة أن تبتغي هدي وأن تلتزم هدي حتى تكون من أكون أكثرهم تابعا. وطبعا هذا ليس فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حظ للأمة، شرف للأمة، يعني سواء كانوا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله مقامه الرفيع لا يحتاج أن يكون له كثرة أتباع أو قلة أتباع. إذن هذا الحديث يشير إلى هذه الحقيقة العقدية الكبرى، هذه ليست، قلنا البعض يهون من أمور الآخرة عندما يذكر له الصراط والميزان وغيرها يهون، لا، هذه أمور ترتبط بالحياة جميعا. هذا الحوض له شرف خاص، هذا الحوض كما ورد في الحديث الناس يتدافعون للوصول إليه. تصوروا الآن مثلا في هذه الأزمة، مثلا في وباء، في هذا الوباء الذي تعيشه البشرية، يقال لهم هذا الدواء من شربه حتى لو تعرض للفيروس لن يحصل له شيء، فالكل يتدافع للحصول عليه ويبي يشتريه بأي ثمن. فكذلك يعني هذا الحديث، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يخبر عن هذا، بل ورد أن القرآن الكريم نزل به، يعني في الحديث الصحيح يقول ورد نزلت رسول صلى الله عليه وآله يقول: نزلت علي سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطى، هكذا قرأ رسول الله، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يدل على أن البسملة آية من كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ ثم فسرها، أجابهم بقوله: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. نهر، كما قلنا القرآن الكريم ذكر الأنهار من اللبن والخمر والعسل، وطبعا ما مما لا ندري، زنجبيل إلى آخره، لا ندري ما هي الأنهار، يعني الشراب المعد في الآخرة. قال: عليه خير كثير، يعني هنا المغزى، هذا الشراب له خصائص كثيرة جدا، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، يعني هذا الحوض خاص بأمتي يوم القيامة، كما أن لكل نبي حوضا خاصا به لا يشرب منه إلا أتباعه. آنيته، عدد نجوم السماء، آنيته كثيرة، طبعا هذه الآنية كثيرة موفرة للأمة جميعا، لكن هناك من يشرب وهناك من لا يشرب، كما ورد في الأحاديث أن الله تعالى جعل لأهل الجنة، لكل شخص من البشر، مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. إن هو عمل صالحا ذهب إلى مقعده إلى بيته في الجنة، وإن لم يعمل صالحا ذهب إلى النار. ولذلك المؤمنون الذين يذهبون إلى الجنة يرثون مقاعدهم ومقاعد غيرهم التي يسكنون، التي لم تسكن، يعني هذا كما ورد في الأحاديث. هذه الجنة أورثتموها في القرآن الكريم بما كنتم تعملون، يعني فسرها العلماء، وورد في الروايات تفسيرها بكون المؤمن يسكن في المساكن التي لم تسكن، والتي كان يمكن أن يسكنها آخرون لكنهم رفضوا أن يدخلوا. فيختلج العبد منه، أن يستلب، يبعد، يعني عندما تأتي الناس يتزاحمون للذهاب إلى ذلك الحوض، الملائكة تمنعهم. فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. نعم، هذا من أمتك، ولكنه يعني أحدث، غير، بدل. طبعا هنا التغيير في القيم، رسول الله جاء بالسلام فيأتي هذا بالعنف فيصرف، يقول له: أنت لم تأتي رسول الله جاء بالرحمة، وهذا جاء بالقسوة، رسول الله جاء بالسماحة، وهذا جاء بالشدة، رسول الله جاء بقيم نبيلة، فهذا حرفها. فالتحريف هنا يتبدل، يعني هذا الشخص يبعد. في حديث آخر يقول رسول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي. هو الرسول نفسه، ولهذا قلنا في الحكمة: ولن ينال شفاعته، يعني هو لن ينال. لماذا؟ لأنه بدل وغير. الشفاعة تكون للذين حافظوا على الهدي ولكنهم قصروا وغير، يعني حصل لهم تقصير في العمل وليس في الهدي نفسه. يعني شخص مثلا حافظ على الهدي، حافظ على أخلاق النبوة، قيم النبوة، ولكن قصر، ربما وقع في بعض الأخطاء، المعاصي، فهذا يمكن أن لا يزاد على الحوض. كما تذاد الغريبة عن من الإبل عن الحوض، مثل الإبل التي ليس لصاحبها يذودها عن الحوض. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وآله يبلغ به الأمر حتى أصحابه، يقول: حتى أصحابي. هذا الحديث ورد في سياق كثيرة، يعني ليس فقط قاصرا على المتأخرين كما يتوهم البعض، لا، يعني حتى من عاصره، حتى من عاش معه. قال: ليردن على علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن. هذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم، هذه الرواية التي أذكرها الآن. اختلجوا دوني، يعني سلبوا وابعدوا عني، فلا أقول إن أي ربي أصيحابي، أصيحابي، يعني هؤلاء أصحاب مقربين مني، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعد. نعم، كانوا في عصرك أصيحابك، كانوا تابعين لك، كانوا يهتدون بهديك، لكنك بعد أن توفاك الله ذهبوا، وعفوا، بدلوا وغيروا. ولهذا كثير من الصحابة بعد وفاتهم يقال يبشرون، أصحابهم يبشرونهم، فيقول: نعم، لو توفينا في عهد رسول الله لكنا واثقين من هذا المصير، ولكن الآن غيرنا وبدلنا كثيرا. هم يذكرون هذا الأمر. ويقول أنس بن مالك، يعني أيضا حديث صحيح في المصادر السنية: ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرنا، شعرنا بالتغير، تغيرت قلوبنا. ويقول، يعني الله تعالى ذكر هذا الأمر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبره الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هذا التغير سيحصل مثل ما حصل في الأمم الأخرى، ولذلك المؤمن لا ينظر إلى التاريخ ولا ينظر إلى الأشخاص ولا يهمه من هم هؤلاء الذين غيروا. أنا لا يهمني هل فلان غير أو لم يغير، هذه مسألة غيبية أتركها لله تعالى. أنا يهمني أن لا أغير، أن أبقى على الهدي. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول حتى من أصحابه هناك من غير، حتى التمس الهدي من النبوة، يعني حتى لا أقع في التغيير والتبديل الذي وقع فيه أولئك الذين ربما صاحبوه ولكنهم خالفوه بعد ذلك. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا قائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم زمرة من أصحابي، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك عن أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. إذن هذا الحديث كذلك يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يشفع له. الشفاعة مشروطة بإذن الله تعالى وفي المواضع التي أذن الله تعالى فيها، ولذلك الذين يغيرون، نحن قلنا ليس التغيير مراد في الأشياء البسيطة، يعني شخص مثلا رسول الله شرب جالسا فهو يشرب واقفا أو كذا، هذه أشياء ربما ورد فيها يعني حتى حديث يعني، لكن الهدي الأكبر هو خصائص الدين، دين السماحة يتحول دين العنف، الشخص الذي فرق صف الأمة ودعا إلى الشتات ودعا إلى الأحقاد، الشخص الذي راح إلى الآخر، أمة الدعوة اللي هي أمة غير المسلمين يشوه الدين بينهم، إذن هؤلاء هم الأخطر. ولهذا ورد في الأحاديث أن الأمة ليست خاصة مخصوصة يعني صحبة رسول الله أو رفقة رسول الله أو معية رسول الله وشرفها ليس خاصا بالجيل الذي اتبعه فقط، بل كل الأمة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني روي أنه ذهب إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرط معهم. طبعا هذا الحديث لا ينبغي أن يفهم بصورته، يعني الأمة لها خصائص سماء ليس فقط في الوضوء، في كل شيء، السماحة، السلام، الهدوء، أشياء كثيرة جدا، وطبعا من بينها الوضوء، ولو أن الوضوء ربما كل الأمة يعني ربما تتوضأ، ولكن المعاني الكبرى في الدين هي الأساس. ولكن للأسف كما قلنا الكثير من الأمة قصر الدين على تلك الطقوس، على تلك الرسوم التعبدية، تلك الشعائر. في الحديث يقول ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه رحمة للعالمين ومع ذلك يقول سحقا، لا أستطيع أن أفعل لكم شيئا. إذن هذا هو المراد أن الآخرة غرس الدنيا، والحوض الخاص، الحوض المورود، هذا الكوثر العظيم، هذا الكوثر الذي ورد وصفه في الأحاديث، يعني طبعا هذا الوصف تقريبي فقط، يعني هذا الحوض لا يناله إلا هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وآله يقول في وصفه حوضي مسيرة شهر، يعني كبير جدا، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. هذه من خواص هذا الحوض، أنا من شربه منه لا يعطش أبدا، وبالتالي لا يدخل جهنم. أنا هذا جهنم، يسقون من ماء، يعطشون فيشربون من ماء مهيل. ويقول في حديث آخر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط أو يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق فضة. طبعا هذا الحديث يقرب فقط الأوصاف، نحن قلنا ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فهي أكبر بكثير. إذن هذا الشراب المؤمن يحرص، يعني هذه الحديث وغيرها طبعا كثير تدعونا إلى الحرص على هذا الحوض، على الشرب من هذا الحوض. حتى طبعا كيف نشرب منه؟ بأن نخلص ديننا لله، أن نخلص في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن نمثل دينه خير تمثيل، أن لا نبدل، أن لا نغير، أن لا ندخل أهواءنا، أن لا ندخل أفكارنا، أن لا ندخل عقولنا، أن لا ندخل تأثرنا بأي جهة أخرى، فقط يكون حرصنا على الاتباع الصافي الخالص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله غضب عندما رأى بعض الصحابة يحمل صحيفة من التوراة، وقال: أتفعل هذا وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا الحديث يبين هذا الأمر، رسول الله أتانا بها صفحة بيضاء، ديننا نقي خالص صاف، ولكن للأسف عندما أدخلنا الإسرائيليات وأدخلنا الأمزجة وأدخلنا الأهواء تغير وتبدل. ولذلك يوم القيامة لن يشرب من هذا الحوض إلا الذين أخلصوا لدين الله وخالص ولاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يغيروا ولم يبدلوا، وحافظوا على الهدي كما هو سليما نقيا صافيا، وبذلك اتبعوا القرآن الكريم، لأن رسول الله هو القرآن الناطق، رسول الله هو الممثل الأكبر للدين، ولذلك الله تعالى أمر بالتأسي به، والحمد لله رب العالمين.